بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، تقبل الله منا ومنكم. هذا هو يوم العيد، هذا هو يوم الفرحة والسرور، هذا هو يوم العيد الذي شرع له المولى الغفور، هذا هو يوم العيد الذي سنه لكم رسولكم الوقور. هذا يوم العيد، وكل عيد غير أعياد الإسلام عن الشرع مبتور. هذا يوم عيدنا، هذا يوم فرحتنا الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، قال: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وها هي الفرحة الأولى عباد الله، فرحة الصائم بفطره على توفيق الله عز وجل له على الصيام والقيام وصالح الأعمال. أكملنا العدة عباد الله لله عز وجل، ونكبر الله سبحانه وتعالى في يومنا هذا. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. شعائر الله عز وجل عظيمة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعظموا شعائر ربكم وكبروا ربكم سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، الإسلام قائم. أيها المسلمون، الإسلام هو دين المستقبل. شاء ومات الإسلام قادم عباد الله. أيها المسلمون، لقد كانت البشرية تعيش أسوأ حالاتها وتعيش أسوأ مراحل حياتها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ظهور هذا الدين العظيم. كانت البشرية تعيش أسوأ مراحل حياتها على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والمنطقية، وكانت الأمم التي تعيش على وجه الأرض، كانت الأمم التي تعيش على وجه هذه الأرض أمم كثيرة، أمة الروم وأمة الفرس وأمة العرب وأمة اليهود وأمة ويخرج هذه البلاد التي انحرفت الى النور والى حقيقه التوحيد مره وسلم وجاء بالإسلام إذا بهم يقفون موقف المعاند المكابر بعدما كانوا يستفتحون على الذين كفروا ويقولون نوشكوا أن نقاتلكم من وراء نبي الزمان. لما جاء نبي الزمان كذبوه كما قال الله عز وجل ولما جاءه رسول من عند الله مصدق لما معهم قبل فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولما جاءه الكتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به فكان أمر اليهود والنصارى أشد عذبا من أمر العرب إذ أنهم هم الذين كانوا يتباهون بأنهم أهل كتاب وأتباع أنبياء لكن لهم ظهر كذبهم وظهر افتراؤهم وظهر أن الأمر ليس إقامة دين ولا ملة إنما هو دنيا ومناصب ومال يريدها الأحبار والرهبان يريدون علوا في الأرض ولا فسادا فواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا دعوته وقاموا يؤلفون عليه الدنيا من كل مكان ففضحهم الله عز وجل في القرآن وكانت آيات القرآن تنزل تفضح الجميع أما العرب فسفهت أحلامهم واستخفت دماهم عليه أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم ذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيقة إن هي إلا أسلام سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان من أين أتيتم بالولي وصاحب الضريح وصاحب الحق الذي له قدرة على النفع والضر وأما اليهود والنصارى فقد فضحهم الله عز وجل جماعات وفرادى فضحهم الله عز وجل مع جماعات وفرادى فأما على مستواهم الفردي فقد وصف اليهود بما يستحقون ووصف النصارى بما يستحقون فقال في اليهود من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وقال بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إن اليهود كانوا يزعمون أنهم قتلوا المسيح فأكذبهم الله عز وجل وفضحهم ثم النصارى فضحهم الله عز وجل كذلك قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ففضحهم الله عز وجل ثم جعل أمرهم فيما بينهم فضيحة هم يتفقون على الإسلام وهم في ذاتهم متناقضون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء فكيف تتفقون على الإسلام فقاموا يكذبون قام الأحبار والرهبان يكذبون على الناس ويقولون نحن أتباع الأنبياء نحن أبناء الله وأحباؤه وصاروا يزعمون في أتباعهم كذبا نحن الذين سندخل الجنة أما محمد ومن وراءه هم أول الناس دخولا النار وأما اليهود والنصارى فهم أحباب الله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فأكذبهم الله تلك أمانيهم وجد الناس وعلم الناس كذب هذه العقائد وطلع فجاء الناس أفواجا إلى الإسلام وأسلموا وآمنوا ودخل الناس في دين الإسلام أفواجا وعند ذلك قامت قيامة الأحبار والرهبان أكثر واشتد غيظهم أكثر فجعل الله عز وجل مكرهم السيء في نحورهم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسلم من الأحبار جاء من يسلم من الأحبار ولقد كان في إسلام أحدهم كذلك فضيحة لهم من أنهم يكذبون على الأفواه وأنهم ما يريدون إلا الدنيا جاء عبد الله بن سلام عالم من علماء اليهود حبر من أحبارهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع به وجاء وعلم أنه النبي الصدق وأنه هو الذي جاء خبره عندهم في كتبهم فأسلم ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن يهود وإنهم لو علموا بإسلامي فإنهم ربما كذبوا علي وبهتوني عندك فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الأحبار فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في عبد الله بن سلام قالوا حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا قال أرأيتم إن أسلم تسلمون قالوا معاذ سلام وكان متخفيا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقالوا شرنا وابن شرنا وأسمعنا وابن أسمعنا وصاروا يسبون انظر لقد تغيرت الأمور في لحظة عندهم وذلك لأنه سيحزم عروشهم الدنيوية لذلك كان المكر السيء يحيق بهم دائما فكانوا كلما حاربوا الإسلام من جهة جاءهم ما يفضحهم من جهة أخرى كما فضح الله عز وجل الفرعون من قبل لقد كان الفرعون رأس الكفر في زمانه يخطئ الناس بما يقول في كل شيء حتى أنه حرم عليه التفكير إنه حرم عليه أن يفكره يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد صار في نحري فأسلم أقرب الأقرس أقرب الأقربين وافتضح أمره أسلم أول من أسلم المعاونون والمساعدون انظر إن الذين يعينون رأس الكفر هم الذين يسلمون فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بل أسلم كذلك أقرب الناس له نسبا ابن عمي أسلم ابن عمي وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه بل أسلم الخدم في بيت الفرعون الخدم الذين يخدمون الفرعون قال للماشطة ألك رب غيري قالت ربي وربك الله فأمر ببقرة من نحاس وأحميها فألقيت فيها ثم كانت الفضيحة الكبرى فضيحة رأس كفر كبرى أسلمت زوجة رأس الكفر أسلمت التي كانت معه وهو يمدها بالمال ويمدها بالجاه والمنصب وكل شيء لأجل أن تبقى في وجاهه تدافع عن عقيدته الفاسدة أسلمت زوجة الطاغية فقع إليه يفتنها على الإسلام ويريد أن يردها عن الإسلام فأبت فأوتد لها الأوتاد كما قال أبو هريرة رضي الله عنه إن الفرعون أوتد لامرأته أربعة تضللها فجعلت تنظر وترجو ما عند ربها فدعت ربها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فسنت رضي الله عنها سنت سنة عظيمة لكل معذب ومعذب كل معذب ومعذبة يفتن على الإسلام سنة الاستعلاء على المناصب سنة رفض الدنيا طلبا للآخرة. إنها سيدة القصر إنها زوجة الرأس لكنها اختارت ما عند الله عز وجل فكانت فضيحة الفرعون أشد الفضيحة. أيها المسلمون إن دين الإسلام دين الله عز وجل الذي ارتضاه لهذه البشرية. إن دين الإسلام هو الدين الذي لا يرضى أن يعبد غير الله عز وجل أو يعبد مع الله عز وجل أي نوع من العبادة على أي صورة من الصور. إن دين الإسلام جاء ليعبد الله وحده وليكون كذلك العبودية في البشر كما هي العبودية في الكون جميعا. إن الكون كله يعبد الله إلا بعض البشر هم الذين يعبدون المخلوقين. قال الله عز وجل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إن دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للعالمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن دين الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله غيره ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك عباد الله نقول إن دين الإسلام قادم والمستقبل لهذا الدين. لقد فتح المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الجزيرة العربية في ربع قرن وفتحوا المشارق والمغارب في نصف قرن واستمرت الفتوحات وستستمر الفتوحات. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما رأيت. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار أي كل مكان طلع عليه ليل أو نهار سيبلغه الإسلام. ألم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا قسطنطينية أم رومية؟ قال تفتح قسطنطينية أولا وفتحت ولا تزال رومية لم تفتح. رومية عباد الله روما مدينة كبيرة في أوروبا ستفتح إن شاء الله وسيدخلها الإسلام وسيعلوها الإسلام وإشارات ذلك وإرهاصات ذلك كثيرة من حولنا. المسلمون يعودون بل إن أعداء الإسلام أنفسهم يشكون في أمر دينهم وهم على وجل وشك من أمرهم حتى أنهم يخرجون التقارير التي تنطق عليهم بالحق. لقد طلعت تقريرا لجهة متخصصة في معدلات السكان جهة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية بحثا يزاع على وسائل الإعلام والنت وغير ذلك. هذا البحث فحواه وأجمله أنهم يقولون أن الإسلام في خلال 50 سنة لو استمر على انتشار سكانه وتوسعهم على هذا النحو في أوروبا سيتحول العالم إلى عالم إسلامي. هذا تقرير منشور على وسائل الإعلام وأنا أذكر شيئا منه مجملا. إنهم يشكون تناقض وتناقص معدلات النمو البشري في أوروبا والغرب. إن النسل عندهم يقل وفي ذات الوقت معدلات النمو البشري تزيد. بحثوا ما هو السبب من الذي ينمو إذا كان أولادنا لا يزيدون. وصلوا إلى أوروبا والغرب، وأن نسبة الزيادة البشرية في المسلمين في أوروبا والغرب تصل إلى 90% مما يهدد سكان أوروبا وسكان أمريكا. ببعد سنوات أن يكون أكثر سكان البلاد من المسلمين. في إحدى المدن الفرنسية وصل معدل النمو السكاني للمسلمين 45%. في هولندا يولد من المواليد 50% مسلمون. في أمريكا يعيش الآن 9 مليون مسلم. يقولون في خلال 30 عاما سيكون في أمريكا 50 مليون مسلم. إذا استمر المسلمون الذين في الغرب على هذه الزيادة والانتشار، وينتهي التقرير بهذا التحذير: إن الإسلام إذا حافظ على انتشاره كذلك سيكون الدين الحاكم في العالم. وإنها لبشرى يا شباب، إن الإسلام ينتشر في كل ربوع الأرض والحمد لله. إن المسلمين يعودون إلى الله عز وجل، والشواهد كثيرة والإرهاصات والعلامات والمبشرات كثيرة، بل لعله من أدنى ذلك ما تشاهدونه الآن وكنتم تشاهدونه بالأمس. المساجد التي كانت فارغة خاوية على عروشها الآن والحمد لله صارت تمتلئ بالمصلين. صلاة التراويح تمتلئ بها الشوارع والأرصفة والوصلاة التهجد. بيت الله الحرام لا يتوقف فيه الطواف ولا يمتنع فيه الزحام. المساجد وبيت الله الحرام نسبة الشباب فيها أكبر من سائر النساء. بعدما كان الذين يذهبون إلى البيت الحرام كبار السن الذين يريدون ختم حياتهم بحجة أو عمرة، الآن الشباب يملأ المساجد ويملأ بيت الله الحرام. دور التحفيظ التي في كل شارع من شوارع المسلمين والحمد لله تنتشر. الإعلام الإسلامي وإن كان فيه دخن يزيد ويتسع. المظاهر الإسلامية في كل مكان في ربوع الأرض تنتشر وغير ذلك. والإحصائيات في هذا المعنى كثيرة تدل على أن المسلمين يعودون إلى الله، وأنهم جربوا حيلا كثيرة وحلولا كثيرة كلها باءت بالفشل، وليس لهم ملجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وليس لهم مفر في أزمتهم إلا إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك المسلمون عائد والإسلام قادم والحمد لله، والإسلام ينتشر وإن أبى الكافر. الإسلام عباد الله الذي يربي أتباعه على عقيدة التوحيد، عقيدة لا إله إلا الله. لقد كان رمضان عباد الله فرصة عظيمة لإبراز هذه العقيدة العظيمة، عقيدة التوحيد، عقيدة الولاء والبراء. إن ذلك يظهر من أول لحظة في رمضان بل من قبل بداية رمضان. إن المسلمين يتوحدون في تحري رؤية الهلال، فما إن يثبت الهلال حتى ترى مشهدا عجيبا يتغير به الكون. ثورة على العادات تتغير، اتفاق عجيب على مواعيد للأكل والامتناع، اتفاق عجيب على أن تكون هذه المواعيد مواعيد الصلاة. إن المسلمين مرتبطون بصلاتهم، يمتنعون في الفجر ويفطرون في المغرب، إنهم وهم يقيمون شعائرهم صلاة التراويح، صلاة العيد، زكاة الفطر، وهم يؤدون ذلك. يظهر معنى التوحد ويظهر معنى التوحيد ويظهر معنى الولاء لله سبحانه وتعالى ولعقيدة الإسلام. وفي مقابل ذلك يظهر كذلك معنى البراء ممن يخالفون هذه العقيدة. المسلم الذي يصوم لله والآخر يأكل ويشرب، المسلم الذي يمتنع عن المحرمات والآخر يفعل، فتظهر كذلك عقيدة البراء. فيعلم المسلم يقينا أن الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن البراء ممن خالف الله ورسوله. له ولكم. أيها المسلمون عيدكم سعيد، افرحوا بالعيد واحذروا معصية الله عز وجل، فإن المعاصي شؤم على البلاد والعباد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت. فالمعاصي تجلب النقم وتجلب الفقر وتجلب الأمراض، والتوبة والطاعة تجلب الخيرات والبركات. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فأطيعوا ربكم واستمروا على طاعة الله بعد رمضان، وإياكم أن تعودوا إلى سيرتكم قبل رمضان، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أيها المسلمون، تقبل الله منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الكفار والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيله في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأدر الدائرة عليه يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزل من مات منهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعد رمضان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.